فدرسنا موصول في الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وندعو القارئ ليبدأ من حيث وقف في الدرس الماضي، فعلى بركة الله يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية، فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. أي نعم، الشيخ يتكلم على المعية وأنها تختلف أحكامها بحسب مواردها ومقتضياتها كذلك، فإذا يعني المعية من حيث اللغة تختلف أحكامها بحسب مواردها، بالإضافة إلى أن المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة مع الخلق كلهم، ومن مقتضاها الإحاطة والقهر والإدراك والهيمنة والاطلاع والشهادة على كل شيء، ومعية خاصة وهي لأولياء الله سبحانه وتعالى ولرسله بقدر ولايتهم وقربهم، ومن مقتضاها مع علمه بهم وسمعه وبصره من مقتضاها مع ذلك النصر والتأييد، النصر والتأييد. والأدلة كثيرة كما أوردها الشيخ هنا، ففي مثل قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: وهو معهم أينما كانوا لا تحزن، يعني معهم أينما كانوا، هذه معية عامة، لكن مثل قوله: لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأبي بكر وهما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدمه لأبصرنا. فيثبته النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا تحزن إن الله معنا، وحكى الله ذلك عنهما. هذه معية خاصة. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة. وقوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة. فالمعية الخاصة تزيد على المعية العامة بخصوصية النصر والتأييد، أما المعية العامة فمن مقتضياتها كما ذكرنا الإدراك والإحاطة والقهر والهيمنة والشهادة على كل شيء وإحاطة علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. ثم الشيخ يعقب هنا ويقول: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها، لأننا إذا أضفنا المعية إلى الله عز وجل نضيفها إلى الله كما يليق بجلاله، وكما ذكر سبحانه وتعالى ووصف نفسه بها وهي معية حقيقية لا نقول ذاتية، لأن كلمة ذاتية ربما يفهم منها محذورا، لكن هو معنا سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله، كما أنه استوى حقيقة وينزل حقيقة، فكذلك معيته معية حقيقية. ولعل الشيخ أيضا رحمه الله يستطرد في بيان هذه الصفة. نعم تفضل. قال: ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية. يعني هناك ربوبية عامة وربوبية خاصة، وعبودية عامة وعبودية خاصة. أما الربوبية العامة فهي رب العالمين كله، والربوبية الخاصة هي ما يوليه عباده الصالحين من التربية بالوحي والتربية بالعلم الذي هو علم الإلهام والتوفيق. ربوبية العامة من مقتضياتها الإمداد بالعلم الذي تقوم به الحجة، فهذا علم دلالة وعلم تقوم به الحجة. أما العلم الخاص الذي هو علم التوفيق وعلم الهداية فهذا يختص به سبحانه وتعالى من هو أهل لذلك بعلمه. وكذلك العبودية، هناك عبودية عامة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، فهذه عبودية عامة تشمل جميع خلق الله عز وجل فكلهم عبيده. وهناك عبودية خاصة وهي القيام بطاعته وفق شرعه الذي ارتضاه، فهذه لا يتصف بها إلا من رضي الله عنهم واختارهم لعبادته. قال: فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد لكن لكل سياق أمر يخصه، وسيذكر هذا. نعم. قال: فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قال رب العالمين رب العالمين رب موسى وهارون، هنا رب العالمين عامة، رب موسى وهارون خاصة. أي نعم، كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق. رب العالمين رب موسى وهارون بينهما قدر مشترك وهو الربوبية العامة، لكن امتازت ربوبيته لموسى وهارون بمعنى خاص زائد على الربوبية العامة للخلق. نعم. فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هذه كلها عبودية خاصة، هي عبودية خاصة، ويأتي التمثيل للعبودية العامة. نعم. فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية عامة، هذه عبودية عامة يتصف بها كل عبد، حتى إبليس بالمعنى العام هو عبد، عبد لله. نعم. لهذا يعني تسمية بعبد الله قد يكون عابدا ولكن لا يخرج من كونه معبد عبدا، هذه العبودية العامة. ما العبودية الخاصة؟ فهي مثل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فلما قام عبد الله يدعوه، يعني تلك التي ذكر الله عز وجل ووصف بها أنبياءه ورسله وأولياءه، هي العبودية الخاصة. نعم. وتارة يعنى بها العابد فيخص ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. في جميع المواضع حقيقة، سواء كانت تدل على العبودية العامة فهي حقيقة، أو تدل على العبودية الخاصة فهي حقيقة، بحسب السياق وبحسب المواضع. يعني الحقائق ليست متماثلة، ما من شيئين في الوجود يعني متماثلان من كل وجه، يجب ما لهذا ما يجب للآخر ويمتنع على هذا ما يمتنع على الآخر، ويجوز لهذا ما يجوز للآخر، ليس في الوجود مثلان، إنما ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فإذا لا تمثيل، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. فالحقائق كلها حقائق، إذا قلت رأس الجبل هذه حقيقة، إذا قلت رأس القلم هذا حقيقة، واللفظ مشترك، كلمة رأس مشترك، يعني تحته حقائق عدة، رأس الإنسان حقيقة، ما يقال والله هذا مجاز وهذا، بل هو حقيقة بحسب السياق. يعني يعني مهما اختلف السياق فالمعنى الخاص بكل سياق هو حقيقة في سياقه، هو حقيقة في سياقه. نعم. سواء حتى إذا قيل مجاز بمعنى أنه من الأسلوب الجائز في اللغة فلا مشاحة، لكن إذا قيل مجاز بمعنى أنه قسيم الحقيقة وليس حقيقة لا. أي نعم. قال رحمه الله ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط؟ والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. نعم. ماشي تفضل. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات. وذكر المعلق ذكر يعني مثال للمشترك وذكر المتواطئة التي تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينها كدلالة اسم الإنسان على زيد وعمر، هذه متواطئة، يعني إذا قلنا زيد دلت على إنسان، إذا قلنا عمر دل على إنسان، إذا قلنا محمد دل على إنسان، إذا قلنا خالد دل على إنسان، فزيد وعمر ومحمد وخالد تواطأت في الدلالة على إنسان، هذا هو التواطؤ وإن اختلفت الألفاظ واختلفت معانيها. قال المشترك اللفظي هو عبارة عن لفظ واحد يدل على عدة معاني بعكس المتواطئ، ألفاظ مختلفة تدل على ذات واحدة أو معنى واحد، لكن المشترك اللفظي لفظ واحد يدل على عدة معاني كإطلاق العين على العين الباصرة وينبوع الماء والجاسوس، تقول هذا عين تريد به الجاسوس فبحسب السياق هو صحيح، أي نعم، هذا عين تعني ينبوع الماء أو عين الباصرة أو عين الذهب أو نحو هذا، لكن في كل سياق هي حقيقة فيها، أي نعم، لا يصح نفيها، نعم. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. يعني أسماء الله وصفاته وإن اشتركت مع بعض الأسماء، يعني بعض أسماء الله وبعض أسماء صفاته قد تشترك مع بعض أسماء مخلوقاته وصفاته، لكن هذا القدر المشترك ما له وجود في الأعيان، هو معنى ذهني فقط في اللفظ وفي الذهن فقط، هذا الاشتراك. مثل الاستواء، يعني الله وصف نفسه بأنه استوى على العرش ووصف مخلوقاته أيضا باستواء، وإذا استويتم على الفلك، المعنى الكلي الموجود في الذهن مشترك، حيث معرفة معنى الاستواء، ما هو الاستواء؟ وهو نوع علو، لكن إذا أضيف إلى الخالق أخذ خصائصه التي لا اشتراك فيها، يعني ليس في خصائص الخالق ليس فيها شراكة لمخلوق، فالمخلوق لا يشترك مع الخالق في شيء من خصائصه، المخلوق لا يشترك مع الخالق في شيء من خصائصه، ولا الخالق يشترك مع المخلوق في شيء من خصائص المخلوق، فهذا الاشتراك هو في اللفظ والمعنى فقط، أما ما خرج عن المعنى، ما خرج عن الذهن في الأعيان الحقيقية فهو مختص، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في خصائصه، بل اختص بالكمال وبالغنى، أما المخلوق فهو مختص بالفقر ومختص بالنقص، بل لا وجود له ولا شيء موجود إلا بإيجاد الخالق له، إلا بإيجاد الخالق له سبحانه وتعالى. لا يمكن أن نفهم خطاب الشارع كما يقول المعلق إلا بوجود هذا القدر المشترك، إذا ما أثبتنا القدر المشترك عطلنا ولا فهمنا شيء. أي نعم. لكننا نثبت هذا القدر المشترك، ونثبت أيضا عندما نضيف إلى الله عز وجل الصفة نثبت المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وهذا هو المطلوب منا والواجب علينا لنحقق توحيد المعرفة والإثبات. إذا لم نثبت المثل الأعلى لله عز وجل ما حققنا توحيد المعرفة والإثبات. وإذا أثبتنا لله المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه كما أثبته الله لنفسه في موضعين، لله المثل الأعلى، له المثل الأعلى، الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، مثل السوء يعني مثل العدم. إذا أثبتنا لله المثل الأعلى نعلم يقينا أن ما أثبتناه لله عز وجل ليس هو حد صفته فيما خرج عن علمنا وتوحيدنا، فيما خرج عن علمنا ليس أعظم من أن يحده علمنا، لكن نحن مطالبون بأن نثبت لله علما يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، لا بد منه، وإلا أصبحنا ما نثبت توحيد، يعني توحيد المعرفة والإثبات يعني أن نثبت القدر المشترك وهو المعنى الكلي الموجود في الذهن، ونثبت المثل الأعلى لله عز وجل وهو قدر من العلم وقدر من التصور يمنع وقوع المماثلة فيه، تصوره وفهمه يمنع وقوع الشركة فيه، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية؟ أنت لا تعلم له سمية، لكن هل علمك هذا هو حد تحد به علم الله أو تحيط بالله علما؟ حاشا وكلا، يعني ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى، علمه محيط بكل شيء ولا يحيط به علم مخلوق، لكن ليس معنى ذلك أن المخلوق غير مكلف بأن يعتقد من المعرفة والإثبات علما يمنع اليقين به وقوع الشركة فيه ووقوع المماثلة فيه، هذا لا بد منه. إذن عندنا ثلاث خطوات الآن: خطوة الأولى فهم القدر المشترك وهو المعنى الكلي الموجود في الذهن فقط، الخطوة الثانية إثبات توحيد المعرفة والإثبات وهو إذا أضفته إلى الله عز وجل تثبت لله المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه والمماثلة، ويمنع تصوره توهم العيب والنقص، وهذا هو الواجب علينا. الخطوة الثالثة أن ما أثبته لله عز وجل من توحيد في العلم والمعرفة والإثبات ليس هو حد عظمة الله وعظمة صفة الله فيما خرج عن الذهن، لا قدرة للخلق، حرام على نعم على على على العقول أن على الأوهام أن تحده، وعلى العقول أي نعم، لأن ليس في مقدور، لكن هي مطالبة. الله عز وجل يعني ما كلفنا أكثر مما نستطيع، ونحن نستطيع إثبات التوحيد العلمي، والتوحيد العلمي ليس هو حد أي نعم، هو إحاطة بصفة الله علما، لا أي نعم، بل ما ثبت لله عز وجل فيما خرج عن علمنا أعظم وأجل من أن يحاط به في الكمال. هذه ثلاث خطوات نستطيع أن نضيف إليها رابعة، وهي معرفتنا للصفة إذا أضيفت للمخلوق بأن نعطيها ما يناسب المخلوق من خصائص. أي نعم، إذا قلنا استوى استويتم على ظهوره أو استويت على الفلك، نفهم أن المخلوق إذا استوى على ظهر الدابة أو استوى على الكرسي أو استوى على المخلوق أنه محتاج، بحيث لو سقطت الدابة سقط فيأخذ خصائص المخلوق. بعكس يعني فهمنا لاستواء الله على العرش فلا نفهم أن الله محتاج للعرش، بل العرش وما دونه هو المحتاج لله عز وجل. أي نعم، هذه تقريبا 4 نقاط لابد يعني، وإلا ما نستطيع أن نفهم الأسماء والصفات. نعم، أو ما يعني لابد من هذه الخطوات. أي نعم، تفضل. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ولو سئر سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. كيف يخطر ببالهم وهم يعلمون أن الله هو الأول فليس شيء قبله، وهو الآخر فليس شيء بعده، وهو الظاهر فليس شيء فوقه، وهو الباطن فليس شيء دونه، كيف يفهمون المعنى يعني المحذور وهم يعتقدون أن الله أحاط بالزمان والمكان ولم يحط به زمان ولا مكان؟ أي نعم، هو أحاط بكل شيء ولا يحيط به شيء سبحانه، فكيف يفهمون مع هذا؟ يفهمون أنه إذا سمعوا أن الله في السماء أن السماء تحويها وأنها ظرف الله تعالى الله، بل يفهمون أن الله في السماء إما أن السماء هي العلو والعلو أمر عدمي، وإما إذا كانت السماء هي المبنية أو السماء هي الطرائق المبنية أو هي المخلوق، فهم يفهمون فيه بمعنى على، أي على السماء. على كل حال يفهمون من هذا علو الله عز وجل وإحاطته بكل شيء، لا يفهمون أبدا ولا يخطر ببالهم أن شيئا من مخلوقات الله يحويه أو يحيط به، تعالى الله وجل. أي نعم. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله، بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل، وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال تعالى فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. نعم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه، الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. أي نعم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه إذا كان هذا معقول في مخلوقات الله وهي صغيرة، فكيف يعني فكيف بالأعظم الأكبر سبحانه وتعالى، أكبر من كل شيء، الله أكبر وهو أعظم. أي نعم، إذا كان يعني من يناجي القمر أو من يناجي السماء هي فوق رأسه وقبل وجهه، ما في تناقض، فكيف يعني سبحانه وتعالى بالخالق الأعظم الأكبر؟ من باب أولى، هذا قياس الأولى، هذا قياس الأولى، وهو يضرب يعني يجوز يعني في إثبات صفات الله عز وجل قياس الأولى، لكن الذي لا يجوز في إثبات صفات الله عز وجل هو قياس التمثيل أو قياس الشمول. قياس الشمول يعني أن يكون جنس يدخله أفراد أو يشمل أفراد ويجعل ما يختص به الله عز وجل أحد هذه الأفراد، لا يجوز. أي نعم، أو قياس التمثيل، هذا لا يجوز في حق الله عز وجل، لكن قياس الأولى المثل الأعلى، أي نعم، هذا نعم، هذا من الأمور المسالك التي تثبت ويستدل بها على صفات الله عز وجل. نعم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق، يعني تشبيه المخلوق بمخلوق، تشبيه الرؤية بالرؤية مثلا، تشبيه المناجاة بالمناجاة، وكل مخلوق، لا تشبيه المناجاة بالمناجاة. المناجاة السماء، الشمس، القمر، المناجاة الآخر الله عز وجل، فليس الأمر هنا تشبيه المناجاة بالمناجاة، ولكن هو تشبيه المناجاة بالمناجاة، وكلها فعل المخلوق مخلوقة، كما نقول تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. أي نعم. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي: مخليا أو مخلي مخليا لعلها. نعم. ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. أو كما سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. القمر واحد، فكل يعني يرونه كل واحد مخليا به، وهو واحد، وهو آية من آية، فكيف الله أكبر والله أعز وأجل؟ أي نعم. نعم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرء مشابها للمرء. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. نعم، واضح. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله، يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. واعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. تناقض. يقول: مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. هل أقرها على ما جاءت به؟ يعني تناقض آخر الكلام ينقض أوله. أي نعم. ولكن هو يريد أن يتكلم على الظاهر نفسه، يقول هذا لفظ مجمل يعني لفظ الظاهر، لكن الكلام اللي أورده هنا لعله يعود عليه ببيان أنه أوله آخره ينقض أوله. يقول إن مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به، ثم يستدرك ويقول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. فلو أن مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به على ما يقول، فمن إقرارها على ما جاءت به عدم اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، لأنه يعني إذا اعتقد أن ظاهرها غير مراد لم يمرها كما جاءت. أي نعم. إنما يقول وهذا يعني لفظ الظاهر، وهذا كلمة ظاهر لفظ مجمل يتكلم على لفظ الظاهر. نعم. قال وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل. يقول المحشي هنا مسألة إطلاق لفظ الظاهر وهل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد، هذه المسألة قد أشبعها شيخ الإسلام بحثا وأسهب في ذلك في غير ما موضع. انظر التدمرية القاعدة الثالثة صفحة 69 وما بعدها تحقيق محمد السعود، وانظر الفتاوى. نعم، ذكر الجزء الثالث السادس والعشرين. نعم، والثلاث ثلاثين. على كل حال هو كما قال. نعم، انما هنا جاب الخلاصة لفظ ظاهر قول نعم مجمل، فإن ظاهرها فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل. نعم. قال فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلى إليه وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. نعم. ومن قال إن مذهب وما قدر الله حق قدره، إذا ظنوا أن الظاهر هو هذا ما قدر الله حق قدره، ولا قدر النصوص نصوص الوحي حق قدرها. أي نعم، لأنهم لو فقهوا ولو أعطوا النصوص حقها لعلموا أن الذي يظهر منها هو اللائق بجلال الله عز وجل، الذي يظهر منها هو الكمال، لا أن الذي يظهر منها هو يعني التمثيل والكفر، نسأل الله السلامة. نعم. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أن هذا أخطأ ولا الظاهر. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا يعني ما تقدم من أن ظاهرها المعنى المحذور، من أن ظاهرها المعنى الذي لا يليق بالله عز وجل، إذا قال إن هذا صحيح غير مراد لكن أصاب في المعنى وأخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، نحن لا نسلم، كان الشيخ يقول لا نسلم بأن في الوحي نصوص يظهر منها التمثيل كما قال صاحب الجوهرة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فالمقدمة الأولى لا نسلم بأن كل نص من نصوص الوحي يوهم التشبيه، فنقول ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه، ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه، لا نسلم. يعني فمن عنده يعني ناقض لهذا فليأتي به، ليس في نصوص الوحي نص يوهم التشبيه، اللهم إلا بعض النصوص التي لم تعطى حقها من التأمل أو جاءت يعني وبترت لم تستكمل، مثل عبدي جعت فلم تطعمني، قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ هذا فسر يعني المراد من قول الله عز وجل عبدي جعت، وأنه لم يجع بنفسه سبحانه وتعالى وهو غني، لكن جعل جوع عبده جوعا، فهو صريح في الحديث. وهكذا النصوص ما فيها شيء يعني يوهم التشبيه، لكن يأتي التشبيه من فهم السامع الذي يستعجل، أو يكون ذهنه ملوث بخلفية سابقة فما يعطي النص حقه. يعني ليس في نصوص الوحي نص يوهم التشبيه حتى نحتاج إلى التأويل والتفويض. أي نعم، لكن قد نحتاج إلى التفويض في أمور يعني قد لا نعلم الشيء، فالذي لا يعلم إذا يعني أن يرد العلم إلى عالمه، هذا هو التفويض الصحيح. إذا لم تعلم شيئا رده إلى عالمه. أي نعم، العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. وما من أحد من البشر إلا وعنده علم موجود وعلم مفقود. أنت تجعلهما سواء وتقول كله فوضه، جحدت الموجود، أو تقول كله أعرفه فقد ادعيت المفقود. فالعلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. ها؟ جحد الموجود. نعم، العبارة مرة. العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. اي نعم، تفضل. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث. نعم، أخطأ، لأنه ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه أو يوهم التمثيل، حاشا وكلا. يعني ليس هذا ظاهر الآيات، أصبح يعني هو يظهر له هذا، إما لأنه يعني لأنه في لوثة التشبيه استحكمت في ذهنه، يعني استحكم في ذهنه وفي عقله لوثات التشبيه، فأصبح لا يخطر بباله إلا ما هو من صفات البشر. فهذا الحقيقة أنه معطل من الأساس، لم يثبت لله ما يليق به من الأساس. أي نعم، يعني إيمانه بالغيب ناقص. الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، أما الإيمان بالشهادة ما ينفع. أي نعم، فإيمانه بالغيب هذا قد يكون مفقودا في بعض الأشياء، وقد يكون ناقصا، فعليه أن يصحح إيمانه. كما أننا نثبت وجود الله عز وجل ونحن لا نعلم، لا يعلم ذاته إلا هو، فكذلك نثبت صفاته ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. إنما نثبت إثبات إيمان بالغيب، نؤمن بالغيب، نصدق رسله، نصدق الله ونصدق رسله، وعندنا من الشاهد ما يدل على ذلك دلالة تفيد اليقين الذي لا ريب فيه. نعم، إلا شخص يعني نسأل الله السلامة، يعني أخرجته الشياطين من النور إلى الظلمات واستحكمت فيه لوثات الجهل. أي نعم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا هو المحال ليس هو الأظهر، على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، لبعض الناس لأنهم مرضى، لأنهم هؤلاء ليسوا أسوياء، عقولهم ليست صريحة مخلوطة. أين أما صاحب العقل الصريح أبدا يوافق النقل الصحيح. نعم، ولهذا صار يظهر لبعض الناس، ربما يظهر لبعض الناس. نعم، يعني أحيانا سبحان الله يكون الشخص ذا فم مريض، يعني حتى الزلال يطعمه مرا. نعم، بسبب المرض، حتى في الرؤية إذا كانت الرؤية غير سوية يرى الواحد اثنين وهكذا. نعم، فكذلك أيضا البصيرة قد تعتل، أي نعم، وتلتاث، فلا ينطبع في قلبه صور الأشياء على حقيقتها، بل تختلف. أي نعم، فقد يعني نعم، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، معذور لأنه مريض. أي نعم، لأنه مريض. نعم، فإن الظهور والبطون قد يختلف، وهذا إنصاف، لكن بعضهم يظهر له الحق لكنه على رئاسة أو على يعني مدرسة، ويخشى إذا بين الحقيقة يعني أن يقال له طول هالسنين وانت أخذتنا بهذه فكيف يعني، معنى هذا أنك لست عالما، وجاء من هو أقل منك وبين الحقيقة. نعم، فهو يخشى على هذا المنصب أو يخشى على، فيحاول، أو له مصلحة مثل سدنة يعني سدنة بعض الأشياء التي يكتسبون من سدانتها يعني مالا. أو حدثني بعض الإخوة عن بعض السدنة على قبر يزعمون أنه سيخرج صاحبه، وفيه ثقب صغير في الباب لا يخرج عصفورا، فيقول له كيف أنت تعتقدون أنه سيخرج، لكن كيف يخرج مع هذا الثقب الصغير؟ قال لو يخرج حشيت رجوله بلهجته. قال لي لماذا؟ قال لأننا نسترزق الآن، فإذا خرج بطل. هذا لسان الحال بوضوح. أي نعم، أكثر ما يرد يعني عن الإقرار بالحق مثل هذه الموانع، من ينزل جاهه ويقال لست عالما أو كذا، يأتيه الشيطان. أو لكن الشخص اللي مريض وكذا وجاهل ويعود معذور لا شك فيها. نعم، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر. حتى هذا الظهور والبطون يختلف باختلاف أحوال الناس، فبعضهم له بصيرة كاملة وبصيرة صحيحة، وبعضهم على قدره، مثل اختلاف الناس برؤية الهلال، بعضهم رؤيته ثاقبة وبعضهم أعشى وبعضهم لا يراه إلا في الليلة الثالثة أو الرابعة. يعني وهكذا من الأمور النسبية بالنسبة للناس، وكما قال الشيخ، لكن أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر. أي نعم، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة. من الأمور التي صدتنا عن توحيد المعرفة والإثبات كلام يقال كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، وتصحيح هذا أن يقال كل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله، وما لله أعلى من ذلك، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك. يعني يخطر ببالك التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، فهل الله بخلاف ذلك؟ بل نقول إذا خطر ببالك توحيد المعرفة والإثبات، خطر ببالك المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، فهو لله، وما لله أعلى من ذلك. نعم، هذا هو يعني تحرير العبارة، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك أو بخلاف ذلك. نعم. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقية. ويد حقيقة، ويد حقيقة، أي حقيقة، لكن حقيقة لائقة بالله عز وجل، حقيقة مناسبة لله عز وجل، كما أن المخلوق له سمع وبصر ويد، حقيقة، لكن حقيقة تناسب المخلوق، حقيقة تناسب المخلوق. نعم. نعم. وقد رأيت هذا قال شيخ الإسلام وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك، ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. وهذا إذا أراد بالسلف الذين يفوضون المعنى والكيف، إذا أراد بالسلف أن الذين يفوضون المعنى والكيف، أراد بالسلف غير الإمام مالك. أما الإمام مالك الذي تكلم بلسان السلف فهو يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. أي نعم، وأنكر على السائل وقال ما أراك إلا رجل سوء أو رجل، نعم، فأمر به فأخرج. السلف حتى هذا رأيناه في كتب المتأخرين مثل كتاب العقائد الحسن البنا، يعني جعل طريقة المسلمين أو منهج المسلمين على نوعين، إما التأويل وإما التفويض، وقال ليس بينهما خلاف، وهو صادق في هذا. المؤولة والمفوضة ما بينهم في الحقيقة خلاف، مثل صاحب الجوهر أو في بيته الذي ذكرته قبل قليل، يعني ليس هناك خلاف بين المؤولة وبين المفوضة، لأن المقصد كله أيضا مقصد حسن، وهو أنه يريد التنزيه، ورم تنزيها كل نص أوهم، فأوله أو فوض ورم تنزيها، فما هناك خلاف، لأن القدر الجامع، يعني مثل ما قال حكاه الشيخ، قال أولئك أمسكوا عن تأويلها والمتأخرين رأوا المصلحة في تأويلها المتأخرون. لكن صحيح أن هذا ليس هو الصحيح، منهج السلف هو الوسط بين التأويل والتفويض، ومنهج السلف هو اعتقاد أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم موجود وعلم مفقود، فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر، هذا هو منهج السلف، وسط، يعني كما عبر عنه الإمام مالك. وأبلغ من ذلك قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هنا أثبت أنه السميع البصير، و أثبت عدم المماثلة في شيء من صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. نعم. قال شيخ الإسلام وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحك هنا عشره، علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة وحقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبه الذي على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، مع إنكارهم على من نفى الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. جميل، كلام واضح. من شبه الله بخلقه فقد كفر، هذا مثل يعني مثل مقولة الطحاوي: العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، فمن جحد الموجود العلم الموجود فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه ادعى علما مفقودا. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، لأنه جحد علما موجودا. هنا وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. هنا قال شيخ الإسلام: وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء. هم يدورون، الجهمية والمعتزلة يدورون الحقيقة على أنهم لا يثبتون لله صفة تميزه من خلقه، يعني ينكرون أن تثبت لله صفة تعينه من خلقه تميزه من خلقه. أي نعم، ولهذا يسمونها فكرة الألوهية، فكرة، مجرد فكرة في الرؤوس. ومن رسخت هذه العقيدة في أذهانهم أصبحوا بيئة صالحة للشيوعية والاشتراكية. يعني إذا استعرضت خارطة العالم الإسلامي وتأملت في البيئات التي انتشرت فيها الاشتراكية الشيوعية تجد أنها انتشرت في البيئة التي يغلب عليها التعطيل والتجهم، أما البيئة التي تثبت لله عز وجل الكمال الذي ينفرد به عن خلقه ويتعين به عن خلقه ويتميز به من خلقه، هؤلاء يعني في منجات. ما لوثات الشيوعية أو معتقد الشيوعية في إنكارهم أنه يعني إنكارهم لله عز وجل أو إنكارهم للإله، ويقولون هذا مجرد يعني مجرد ادعاء من الناس، الناس هم الذين يصنعون الإله، ولهذا هم يقول لا إله والحياة مادة، ويفسرون التاريخ تفسير مادي. اي نعم، أو تفسير، على كل حال كلام كثير يعني في هذا، لكن الحاصل أن الجهمية والمعطلة والمعتزلة تجد أنهم ينفرون من إثبات من إثبات صفة لله عز وجل تعينه وتميزه من خلقه سبحانه وتعالى. هذا اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق. نعم. قال شيخ الإسلام: حتى أن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن أشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال: إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حيث قال: ينزل ربنا. شوف اقرأ الحاشية تعريف. قال في الهامش: نعم. ثمامة بن أشرس أبو معن النميري البصري من كبار المعتزلة بل من غلاتهم، تروى عنه بعض الأقوال الجسمية الجسيمة كقوله: المقلدون من أهل الكتاب وعبدة الأوثان لا يدخلون النار بل يصيرون ترابا، أما من مات مسلما وهو مصر على كبيرته خلد في النار، وأن أطفال المؤمنين يصيرون ترابا، إلى ذلك إلى غير ذلك من الأقوال الشنيعة. قال عنه ابن قتيبة: ثم نصير إلى ثمامة فنجده من رقة الدين ونقص الإسلام والاستهزاء به وإرساله لسانه على ما لا يكون على مثله رجل يعرف الله ويؤمن به. وقال عنه ابن حجر: ثمامة بن أشرس من كبار المعتزلة ومن رؤوس الضلال، توفي سنة 1320. خلاص. نعم. قال شيخ الإسلام: وحتى هنا صاحب الحاشية تكلم على الجهمية، قال: لفظ الجهمية قد يطلق على كل من عطل الصفات أو بعضها، فيطلق على المعتزلة جهمية بسبب تعطيل الصفات، وأيضا يطلق على الأشاعرة جهمية بسبب تعطيل بعض الصفات. أما مسمى الجهمية عموما لا يطلق في الغالب إلا على من أنكر جميع الأسماء والصفات، وخاصة إذا عطف اسم الجهمية على المعتزلة، إذا عطف اسم الجهمية على المعتزلة والأشاعرة كأن يقال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. هذا كلام صحيح، لكن ليش من عطل بعض الصفات يسمى جهمي ولو صفة واحدة وقال هو جهمي في هذا؟ لأن أصل التعطيل من الجهمية، أصل التعطيل من الجهمية، لهذا المعتزلة يعني أثر فيهم الجهمية وإن كانوا يريدون أن يردوا على الجهمية. الأشعرية أثرت فيهم المعتزلة وإن كانت الأشعرية تريد أن ترد على المعتزلة، لكن الخلفية أو تقريبا يعني، ولهذا مما حقيقي يوجب الحذر، لأن مخالطة الأقوام لا يؤمن معها أن يترسب في النفس شيء يعني من بدعهم وموبقاتهم. أخونا هنا يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما معنى تعالى جدك؟ أي عظمتك. معنى تعالى جدك أي جلت عظمتك. أي نعم. ثم قال: ما يفعل الرجل إذا سمع جاره في الصلاة يقول: تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام؟ بس يعني هي ما هو المعنى صحيح، لكن اللفظ ورد: تباركت يا ذا الجلال والإكرام بدون وتعاليت، يعني في الشيء ثابت. على كل حال إذا كان من طلبة العلم يمكن أن يفهم أو كذا بدون أن تكون هناك خصومة، فيقول له الأحسن الاقتصار على الوارد، ما يقوله في الصلاة إذا انتهى من الصلاة ويأنس إليه ويسلم عليه إذا كان ممن يفهم. لكن قد تقول له هذا القول وبعد قليل يردها، يعني يرددها، لأن العامة إذا نعم. نستمر بقى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وحتى أن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه، وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. أي نعم، إذا كان هذول مشبهة من بقى؟ مالك وأصحابه، ثوري أصحاب الأوزاعي، شافعي، أحمد، يعني إذا كانوا هذول مشبهة. لكن الضلال نسأل الله السلامة. نعم، حتى أن من المعاصرين من يسمي كتاب السنة كتاب الشرك. نعم، من يسمي كتاب كتب السنن في الاعتقاد يسميها كتب الشرك، ويتسلط عليها في التأويل وفي تحقيق أو الأسماء والصفات البيهقي، كيف تسلط عليها في التأويل. أي نعم، وكيف يعني أطال لسانه في الدارمي وفي ابن الإمام أحمد وفي ابن القيم، وحتى يعني نسأل الله السلامة قذفهم، قذف ابن القيم وقذف غيره شيخ الإسلام ابن تيمية. ليس لهم ذنب إلا أنهم حققوا التوحيد، نسأل الله العافية. نعم. قال: وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة. قد يقول هذه أشياء، لكن هذا مرجع. أي نعم، تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة. نعم. وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألقاب افتروها، فالروافض تسميهم نواصب. الروافض تسمي أهل السنة نواصب. أي نعم. والقدرية يسمونهم مجبرة. أي نعم، القدرية يسمونهم مجبرة، مثلهم الذين يقولون إن علماء الدعوة أو بعض علماء الدعوة أنهم مرجئة مع الحكام. إيش؟ نعم، خوارج مع الدعاة. أي نفس منه، نسأل الله العافية. نعم. قال: والمرجئة يسمونهم شكاكا. أي نعم، لأنهم يستثنون في الإيمان. والجهمية تسميهم مشبهة. أي نعم. وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرى إلى أمثال ذلك. يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرى. أي نعم. كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا. قالوا: وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة. يعني حتى في يعني من ما أتباع النبي صلى الله عليه وسلم نالهم نصيب مما يعني أوذي به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا علامة الإرث الصحيح، لكل قوم وارث. يعني كما أن الله قيض لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن، كذلك لأتباعه بقدر اتباعهم يعني يقيض لهم. فهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة. أي نعم، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. فالمنحرفون عن التابعين له على بصيرة أيضا يعني ينالون من هذا الأذى ما ينالونه بقدر اتباعهم. وهؤلاء يعني حتى وإن إذا اعتقدوا صدق ما يقولون بناء على عقيدتهم الفاسدة فهذا يعني كما لعله يبين حالهم مدلول البيت نعم إذا شاء فعل المرء شاء ظنونه وصدق ما يعتاد من توهم فالإنسان كل إناء بما فيه ينضح. نعم نسأل الله السلامة. الأخ هذا يسأل يقول ما قدر الله حق قدره، هل نقول إن الرسل ما قدر الله حق قدره؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا هذا معروف يعني ما قدر الله حق قدره الواجب عليهم، فلا نقول إن الرسل لم يقوموا بالواجب عليهم، حاشا وكلا، الرسل يعني قاموا بالواجب عليهم، لكن يعني المخلوق لا يستطيع أن يقدر الله عز وجل يعني حق قدره في نفس الأمر، فالله أكبر وأجل. إنما ربنا لطف بنا ورحمنا بأن لم يكلفنا ما لا نستطيع. الذين ما قدروا الله حق قدرهم الذين قصروا في الواجب عليهم، أما من قام بالواجب عليه فهذا هو المطلوب منه، حتى وإن لم يحط بكيفية صفات الله عز وجل وبكيفية عظمته، هذا يعني أمر لا يحيط به إلا الله سبحانه، لا يعرف كيف هو إلا هو، ولا يعرف كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، فلا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. أي نعم، لكن الواجب أن نقوم بما يدخل في وسعنا وطاقتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن استفرغ وسعه فقد استحق الثواب.